الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Close friends, that day will be enemies to each other, except for the righteous.